الصوت الصوت جيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: واعتقاد أن لا إله إلا الله لا يكفي، فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول بكفرهم. والمراد بطاعة الله والرسول فيها الإيمان بهما. قل أطيعوا الله والرسول بأيش؟ بالإيمان، هذا معناه. قل أطيعوا الله والرسول أيماني، مكتوب هذا التقدير يقدر هنا بالإيمان بالله وبرسوله. قل أطيعوا الله والرسول تقدير بالإيمان بالله ورسوله. فإن تولوا يعني ما قبلوا الإيمان فإن الله لا يحب الكافرين، يعني هم كفار والله لا يحبهم بكفرهم. طيب هلا نقرأ الشرح. الشرح: معنى قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك، أعرضوا أبوا وما قبلوا الإيمان، فإن الله لا يحب الكافرين، يعني هؤلاء كفار، أي فهم كفار لا يحبهم الله، ولو أحبهم لرزقهم الإيمان بالله ورسوله محمد. تذكروا الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبة الله للعبد اتباع هذا العبد النبي الاتباع الكامل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال المؤلف رحمه الله: فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن، فيقال له: الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. الشرح: الله خلق المسلمين والكافرين لكنه لا يحب سوى المسلمين. بعض الناس من ثقافة عقولهم يقولون: الله خلق الجميع، خلق المسلم وخلق الكافر. المسلم الله خلقه والكافر الله خلقه، إذن الله يحب المسلم والكافر. يقال لهم: لا، أنتم تخلقون. نعم، الله خلق الجميع، الله خلق الكافر، الله خلق المسلم، لكن هذا لا يقتضي أن الله يحبه. أليس الله خلق الشياطين؟ هل معنى ذلك أنه يحبهم؟ الله خلق الشياطين ولا يحبهم. الله خلق القردة والخنازير والفويسقة الفأرة لكنه لا يحبهم. كذلك الجرذان والأفاعي الله خلقهم خلقها لكن لا يحبها. كما أن الله خلق القردة والخنازير والجرذان والحيات ولا يحبها، كذلك الله خلق الكفار من الإنس ولا يحبهم، كما خلق الكفار من الجن ولا يحبهم، كذلك الله خلق جهنم وجعلها مثوى للكافرين، هو خلقها وهو ذمها فقال وبئس المهاد. وبئس المهاد، بئس للذم تقال، نعمة للمدح، بئس للذم. هو خلق جهنم وهو ذمها، فهل يقال لأن الله خلقها يحبها؟ لا يقال. في الدرس الماضي ذكرت آية ناقصة، الصواب إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنا قلت الله يدافع عن الذين آمنوا، الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حكينا شيء الدرس الماضي عن المعاداة، إذا فلان عاد وليا متى يكون عليه ذنب، حكينا شيء بالتفصيل بهذا الأمر. خلينا نرجع في عود إلى حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه الجملة الأولى من هذا الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية عند الطبراني زيادة ويكون من أحبابي وأصفيائي. الجملة الأولى من هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من هذه الجملة يعلم أن معاداة ولي من أولياء الله ذنب كبير، يعني من عاد وليا من أولياء الله تعالى فقد وقع في الكبيرة. إذن ما معنى من عاد؟ ما هي المعادات للأولياء التي من حصلت منه يكون واقعا في كبيرة؟ ليس معنى المعادات المذكورة أن يختلف إنسان مع ولي على أمر دنيوي، بأن يظن مثلا أنه أن هذا الإنسان هو له حق ملكية شيء، وذاك الولي يظن أن له حق في ملكية نفس الشيء، هذا أمر دنيوي. أرض مثلا اختلفا، هذا يظن أن له حق في أن تكون هذه الأرض ملكا له، وذاك الولي يظن أن له حق في أن تكون هذه الأرض ملكا له، فيختصمان ويرفعان أمرهما إلى القاضي. هذه الخصومة على هذا الأمر الدنيوي ليست هي المعاداة المقصودة بالحديث، إنما المعاداة المقصودة بالحديث هي مثل ما روي عن سعد بن أبي وقاص. حكينا عنها؟ لا. المعاداة المقصودة بالحديث هي مثل ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كذلك هو أحد مجابي الدعوة. النبي دعا له قال اللهم استجب دعوة سعد، فكان من مجابي الدعوة. سعد بن أبي وقاص مرة كان في المدينة المنورة، في مكان يقال له أحجار الزيت، يسمى أحجار الزيت. فوجد جماعة من الناس متحلقين حول رجل راكب على دابة يخطب فيهم، فسأل سعد بعض الناس ماذا يقول هذا، عن ايش يتكلم يعني، فقيل له هذا رجل يشتم علي بن ابي طالب، فاقترب سعد من الرجل وقال له يا هذا، أما تعلم أنه أول من أسلم؟ ألا تعلم أنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صهره، على بنته فاطمة، ألا تعلم أنه صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته؟ الراية مثل العلم، مثل العلم، فكان بيمشي في أول الجيش يكون حامل العلم والجيش كله وراه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عدة غزوات يعطي الراية عليا، يكون معه مع علي هذه الراية. ألا تعلم ألا تعلم، وصار يعدد له مناقب علي. يعني فضل علي. ثم رفع يديه يعني يدعو فقال: اللهم إن كان هذا الرجل من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. يعني أثر قدرتك. فبعد أن أتم دعاءه ساخت بالرجل قوائم دابته، إجرين الحمار أو الحصان اللي كان راكبه نزلت بالأرض فتوازنه اختل. ساخت بالرجل قوائم دابته فألقته عن ظهرها وقع. فجاء رأسه جرد كان موجودا، فانفلق، فالرأس رأس شخصين، فانفلق فمات للحظته. فالذي يعادي وليا من أولياء الله لينتظر أن تنزل به عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في قصة تروى عن الشيخ رحمه الله تتعلق به، أنه مرة كان يعطي درسا في إقليم الخروب، أثناء إعطائه للدرس أحد السفهاء رمى عليه بيضة، ضربه ببيضة، فقام بعض إخواننا يريدون أن يردوا هذا الشخص، قال الشيخ دعوهم وأكمل درسه. في الليل ذاك الشخص ذهب إلى بيته للنوم فظهر له في رقبته ورم يشبه شكل البيضة، صار يكبر. ويزداد. ثم بعد أيام مات منه. بسببه مات. وأخبرني حاج منذر الجوجو رحمه الله كان لصيق الشيخ، أن الشيخ مرة كان في الشام فلحقه رجل بقصد الإيذاء. الشيخ كان يقطع الطريق من رصيف إلى آخر، فالتفت خلفه وقال لهذا الرجل: ارجع لا تلحق بي. ذاك ما سمع أبى، فإذا بسيارة مسرعة تأتي وتأخذه معه. ثم بعد أن ذكر في الحديث حرمة معاداة الولي، بين الله من هو الولي. وهو ما ذكر في تتمة الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه رواية البخاري. هذا الحديث يدلنا على طريق الولاية بصورة جلية، بصورة واضحة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أولا، حتى يكون الشخص من أحباب الله، من أولياء الله، لابد أن يتقرب إلى الله بالواجبات، كل الواجبات، وأولاها وأولها الإيمان بالله ورسوله، وأن يبتعد عن المعاصي، كل المعاصي. لابد أن تمر فترة لا يقع فيها هذا السالك في طريق الولاية بأي معصية حتى يصير وليا، وأن يكثر من النوافل ولو من نوع أو من نوعين، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه روى عنه ابن سعد في طبقاته، كتابه اسمه طبقات الصحابة، أنه فقط تسبيح كان يسبح الله في اليوم 12,000 مرة، فقط تسبيح. من التسبيح كان يسبح الله كل يوم 12,000 مرة. كان له خيط عقده 2000 عقدة كالسبحة، كان يستعمله ليسبح هذا العدد. ومع ذلك أبو هريرة كان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ما كان له هذه الذنوب، لكن كان يتهم نفسه من تواضعه لله تبارك وتعالى. يعني هو ما كان له هذه الذنوب ولا يكذب، هو من تواضعه كان يظن أن له ذنوبا كثيرة، حتى عندما كان يفعل الطاعة كان يقول: هل قبلت مني أم لم تقبل؟ هل دخل الرياء هذا العمل أم لم يدخل؟ هل فعلت ذلك عجبا بطاعتي أم لا؟ كان يتهم نفسه، لأن أولياء الله تعالى ينظرون إلى أنفسهم بعين الاتهام، لذلك أكثرهم أكثر الأولياء لا يعرفون أنهم أولياء إلا عند الموت لما يأتي عزرائيل فيقول له السلام عليك يا ولي الله. مع كون الواحد منهم مخلصا في عمله يكون مخلصا صافي النية، لكن لشدة اتهامه لنفسه يظن أنه ما كان مخلصا في هذا العمل أو في هذا العمل، أو كنت أرائي مع أنه ما كان يرائي. ثم يتوب، يعني إن كان حصل مني هذا الأمر فأنا أتوب منه مع أنه أصلا ما وقع في ذلك الذنب. إذن الولي هو من أدى الواجبات كلها، أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها وأكثر من النوافل من نوع أو أكثر، وثبت على هذا زمنا يصير وليا. قيل للشيخ رحمه الله هل يكفي أسبوع؟ لو مكث أسبوعا يؤدي الواجبات كلها ويجتنب المحرمات كلها هل يصير وليا؟ قال لا. قيل له شهر؟ قال لا. قيل له لو بقي سنة يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات مع الإكثار من نوافل العبادات يصير وليا؟ قال يمكن، يمكن يحتمل يعني أن يصير وليا. فقال له الشيخ نبيل هذا شيء صعب. فقال الشيخ رحمه الله وهو المجرد صعب جدا يحتاج إلى كسر نفس. وليس شرطا أن يكون الولي عالما، لو لم يصل إلى مرتبة العلماء قد يصير وليا إن حصل العلم الضروري. لا بد للوصول إلى الولاية من تحصيل الفرض العيني من علم الدين، بدون هذا لا يصل مهما أتعب نفسه في قيام الليل أو في صيام النفل لا يصل. ما لم يحصل القدرة الضرورية من علم الدين لا يصير وليا. وليس شرطا أن يكون هذا الإنسان مشهورا بين الناس حتى يصير وليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، هي بالأصل لو كان غير أشعث أغبر بالكسر بتكون رب رجل، رب لكن هنا ممنوع من الصرف، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني توصد الأبواب بوجهه. مين انت سكروا الأبواب بوشه؟ بتكون رث الهيئة رث الثياب ما مبين عليه علامات الجاه والسلطة والسلطان والمال والرفاهية. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الأشعث هو منكوش الشعر، ليس معه مال، فقير ما عنده مال حتى يشتري دهنا فيدهن رأسه أو مشطا حتى يمتشط يسرح شعره، لأن تسريح الشعر سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وإكرامه يكون بتسريحه. رب أشعث أغبر، أغبر الذي على الغبار ثوبه، ليس معه مال لينظف ثيابه. فلو جاء إلى بيت أحدهم ليدخل لا يدعونه يدخل، يدفعونه إلى الخارج، يصدونه عن الدخول، يمنعونه من الدخول. هذا الإنسان قد يكون ممن لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله لأعطاه الله مراده. لو قال اللهم بلغني ملك الدنيا، ولكن الأولياء عادة لا يطلبون للدنيا إلا إذا كان الأمر فيه مصلحة شرعية، لو طلب مالا من الله يعطيه. فهذا الإنسان يكون عالي الشأن عند الله تبارك وتعالى. ولا يشترط في الولي أن يكون ممن تقبل يده، لو كان لا يقبلون يده، ولا أن يكون له كرامات ظاهرة. مدفوع عند الأبواب. الشيخ علاء الدين والد الشيخ عثمان سراج الدين رحمهما الله كان من أكابر الأولياء. مرة تحداه ساحر، كان في حديقة قصره، كان من الأغنياء الشيخ علاء الدين، كذلك الشيخ عثمان لما كانوا في إيران. فمرة تحداه ساحر فجاءه طائرا خلف حديقة قصره، والشيخ علاء الدين جالس في حديقته. هذا الساحر جاءه يطير متحديا له. الشيخ علاء الدين أشار إلى حذائه، قال له أنزله، فطار الحذاء فصار يضرب رأس الساحر حتى أسقطه أرضا. فإذا بلغ الرجل هذه المرتبة، أي صار وليا، ليس معناه أنه يصير معصوما من الذنوب. قد يذنب ذنبا صغيرا وقد يذنب ذنبا كبيرا، لكن إن حصل منه هذا يسرع بالتوبة، لا يترك نفسه على الذنب إلى الموت، يموت وليس عليه ذنوب، لكن يعصمه الله من الكفر، يحفظ من الكفر، لا يقع في الكفر طالما هو في صحوه، لا يحصل منه كفر. وهذا هو القول الصحيح. بعض العلماء قالوا قد يصل الشخص إلى الولاية ثم تسلب منه، هذا ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل، لأن الله تعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه الذي يسمع به، ليس معناه أن الله يدخل في أذن هذا الولي، إنما معناه على بعض تفاسير هذا الحديث، على قول بعض العلماء في تفسير هذا الحديث، أحفظ أذنه فلا يستمع، فلا يستعملها إلا في استماع ما يحل، ولا يستعملها فيما حرم الله الاستماع إليه. وكنت بصره الذي يبصر به، يعني أحفظ عينه فلا ينظر بها إلا إلى ما أحل الله، ويده التي يبطش بها أي يستعملها، فلا يستعملها إلا فيما أحل الله، يحفظ أن يستعمل هذه الجوارح في المعصية، ورجله التي يمشي بها أي أحفظ رجله من أن يمشي بها إلى ما لا يحل. هذا على تفسير. وبعض العلماء فسر هذا الحديث تفسيرا آخر فقال معناه أعطي، أن الله يعطي هذا الولي قوة في سمعه وبصره ويده ورجله، يفعل بها ما لا يستطيع غيره أن يفعل بسمعه وبصره ويده ورجله، يعطيه قوة في سمعه يسمع بها ما لا يسمعه غيره، كما حصل بسيدنا عمر وبسارية، الصحابي سارية، سارية بن زنيد، لما نادى عمر وهو على المنبر في المدينة يا سارية الجبل الجبل، يا سارية إلزم الجبل، تعرفون القصة. فعمر رأى موقع وموضع جيش المسلمين في بلاد ما وراء النهر، في بلاد فارس، وهو في المدينة المنورة، الله كشف له كل هذه المسافة، جعلها الله له كالبلور، رغم الجبال والوديان والأشجار، الله تعالى كشف له طريق يكاد يحيط بهم الكفار يحاصرونه. فنادى وهو كان يخطب في موضوع آخر على المنبر، يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزموا الجبل، خذ الجيش واجعلوا الجبل خلف ظهوركم. فسمع سارية صوت عمر والتزموا الجبل، فصاروا محميين من جهة ظهورهم حتى قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم. على هذا فسر كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، كما حصل لسيدنا علي رضي الله عنه في غزوة خيبر. سيدنا علي في غزوة خيبر حمل باب المدينة، باب خيبر، تترس به، اتخذه ترسا، وصار يضرب باليمنى بالسيف ويرد الكفار بهذا الباب. ثم لما انتهت المعركة القاضي على الأرض، فجاء 40 من الصحابة حاولوا أن يحملوه فما استطاعوا، هذه كرامة، الله تعالى أعطاه قوة في يده ما أعطاها لغيره ممن كانوا معه من الصحابة. الشيخ عبد الله رحمه الله حدث مرة عن أحد مشايخه هو اسمه الشيخ محمد عبد السلام أو محمد بن عبد السلام، قال كان عنده عند هذا الشيخ مريد الشيخ محمد بن عبد السلام من حيث الظاهر أهل البلد ما كانوا يرونه يصلي، لا يرون أين يصلي. ففي آخر حياته مرة كان عند مريد من مريديه، قال له أغمض عينيك، فأغمض عينيه فعمل إشارة، قال له افتح عينيك، ففتح عينيه فوجد نفسه في أرض بعيدة مع الشيخ، بخطوة واحدة أخذه فوصل إلى تلك الأرض البعيدة، أرض لا يعرفها. فوجد هناك مسجدا، ووجد الناس في هذا المسجد ينتظرون الشيخ محمد بن عبد السلام ليؤمهم في الصلاة، ليقف بهم إماما، فصلى بهم. ثم لما انتهوا من الصلاة وخرجوا قال له أغمض عينيك، فأغمض عينيه، فأيضا عمل له إشارة، ثم قال له افتح عينيك، فوجد نفسه رجع إلى بلده. مثل هذا أعطاه الله تعالى قوة في رجله ما أعطاها لغيره. ومثل هذا أيضا حصل مع الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، أحد خادمه يسمى ابن الحباك كان في مصر، هو بيته في مصر، قال له هل تريد أن تعتمر تعمل العمرة؟ قال نعم. قال أغمض عينيك، فأغمض عينيه، فأمسك بيده ومشى به 3 خطوات، قال له افتح عينيك، فوجد نفسه في مكة المكرمة، فاعتمر. فقال له السيوطي ليس العجب من أن تطوى لنا الأرض فنصير هنا في لحظة، ولكن العجب أن أحدا من أهل مصر لم يعرفنا من وين راح تفكيره. الله تعالى قادر على ذلك، ولو بس أهل مصر وين ما حدا عرفنا منهم. ثم قال له إن شئت تبقى إلى موسم الحج، وإن شئت ترجع معي. قال لا أفارقك أبدا. قال على أن تكتم ما حصل حتى أموت. ثم قال له أغمض عينيك، فأغمض عينيه، فأمسك بيده وقال له افتح عينيك، فوجد نفسه عند باب البيت. الشيخ عبد الله الحمصي رحمه الله أيضا كان من هؤلاء الذين يقال لهم أهل الخطوة، بلحظة كان يقطع مسافات طويلة. مرة آذاه شخص فأمسك بيده وصار يدور به في مدن لبنان وقراه، بلحظة ساعة يلاقي حاله بالحمدون، ساعة يلاقي حاله بالباع، ساعة بالشمال، بلحظة. هذا الرجل اللي مع الشيخ عبد الله الحمصي كان عم ينتقل بسرعة، لكن إحساسه بالتعب كان لو هو قطع هذه المسافة سيرا على الأقدام كان عم. فخلص يعني قال له لا أعود إلى هذا أبدا. الشيخ محمد بن عبد السلام رحمه الله، الشيخ تلمذ على يديه لما كان صغير السن، لما مات الشيخ محمد بن عبد السلام صارت رائحة المسك تطلع من فمه، كان من أكابر الأولياء، كان ينادي الشيخ عبدوش وهو صغير يسميه عبدوش بلغته لها معنى. حطوش ملائكة. نعم. ثم تتمة الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. سيدنا سعد بن أبي وقاص كما قلت لكم كان من مجابه. مرة كان أحد ولاة بني أمية كان واليا ظالما، فكان على المنبر يقول للناس: هذا المال الذي معنا نحن نتصرف فيه كما نريد، لا شأن لكم بنا. فقام سعد ظلما، يريدون أن يأخذوا المال ظلما بغير حق، قام سيدنا سعد بيدعو عليه يديه ليدعو عليه، فرآه هذا الوالي فنزل فورا على المنبر، قال: إنما هذا المال مال الله. خاف لأنه يعرف أن دعوة سعد مستجابة. سعد بن أبي وقاص. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والأولياء، مرة جلس وجلس الصحابة وعلقوا سيوفهم بالراحة، جلسوا بالراحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علق سيفه على شجرة وجلسوا يرتاحون. فجاء مشرك، تسلل مشرك حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه ورفعه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: من يعصمك مني يا محمد؟ يعني أنت الآن تحت سيطرتي، من يعصمك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يهتم، ما حصل له خوف بالمرة، إنما قال له: الله، أي الله يعصمني منك. لما قال النبي: الله، هذا الرجل المشرك ما استطاع أن يمسك السيف بيده، صارت يده ترتجف وألقى السيف كأن نارا أكلت يده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال له: من يعصمك مني الآن؟ إذن هذه الصفات المذكورة في هذا الحديث القدسي هي صفات الولي. ليس الولي من يتكلم بالكلام الغريب الذي لا يفهم، بالطلاسم التي لا تفهم. هذه الطلاسم أحيانا تكون عبادة للشياطين، في أحيان كثيرة الشيطان يمليها على المشعوذ، فيها عبادة له. أولياء الله تعالى لا يشتغلون بكتابة الطلاسم. هؤلاء الذين يسألون الشخص: ما اسمك؟ ما اسم أمك؟ ما اسم أبيك؟ أعطني شيئا من أثرك. هذا ليس عمل أولياء الله تعالى. ليس الولي الذي يهمل الفرائض ويكتفي بحلقة الذكر. هذا محمد رجب ديب الذي يدعي الولاية وأنه يعطي الطريقة النقشبندية كان يقول لتلاميذه: الذكر أفضل من الصلاة، أن تجلس وتغمض عينيك وتقول الله الله الله، على زعمه هذا أفضل من الصلاة، ويحرف معنى الآية: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر معناه ذكر الله في الصلاة أكبر من باقي أعمالها، من القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. ذكر الله في الصلاة أكبر من باقي أعمالها، هذا معناه. نعم، ولذكر الله أكبر. كثير من الناس الجهال لا يعرفون التمييز بين الولي وبين المشعوذ، ويظنون أن الشعوذة في بعض الأحيان، هذه الأفعال المخالفة للشرع، يظنون صاحبها وليا. الشيخ عبد الله الحمصي رحمه الله كان من أولياء الله تعالى، لكنه كان من المجاهيل. بعض الناس كانوا يزعمون أنه متحفظ بسورة ياسين والعياذ بالله، كان يقولون عنه متحفظ بسورة ياسين، يظنون أن من كان هذا شأنه ويفعل هذا أو يكتب القرآن بالبول أو بالدم يظنون أنه ولي من الأولياء والعياذ بالله. مخالفة الشرع عندهم باب للولاية. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي هو من أكابر الأولياء، الذي كان القطب الغوث في زمانه، له عبارة جميلة جدا، يقول: طرقت الأبواب كلها فوجدتها مزدحمة عليها زحمة. طرقت الأبواب كلها يعني طرقت باب الصلاة، كثيرون الذين يصلون، طرقت باب الصيام، كثيرون الذين يصومون، طرقت باب الصدقات، كثيرون الذين يتصدقون. يقول: طرقت الأبواب كلها فوجدتها مزدحمة، فنظرت فوجدت باب الذل والانكسار وجدته خاليا، فدخلت منه، يعني سلكت طريق الولاية من طريق الذل والانكسار، فدخلت قال الشيخ رحمه الله: مما يساعد على الوصول إلى الولاية، يساعد يعني مع أداء الفرائض واجتناب المحرمات، مما يساعد على الوصول إلى الولاية أن يشتغل الشخص بخدمة إخوانه. الله تعالى يوفقنا لذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهل البورك فيكم. إذا كان الشيخ رحمه الله سئل قال بسنة يصل، قال يمكن، فأنا بدي جاوبك على 6 أشهر أخونا. بعدين لا يعرف الشوق إلا من يكابده. الشيخ جرب ووصل، أما اللي أمثالي أسأل لك ولي من الأولياء ما تسألني أنا. الله يرحمنا ويتوب علينا. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد